بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة محمد بن السفاريني رحمه الله تعالى في العقيدة السفارينية: والمسمات الدرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العلي. الحبر على قبل هذا البيت قبلها: وسمتها بالدرة المرضية في عقد أهل المضية ماذا المضية وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد للسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر العلا فرد العلا الرباني. على اعتقاد للسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر العلا حبر الملا فرد العلا الرباني. نعم. رب الحجى ما حد دجى الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. اعلم هديت أن هذه الأبيات ضمنها البيان أنه نظم هذه العقيدة على يعني عقيدة أهل السنة والجماعة على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله. وأحمد ليس له عقيدة يختص بها عن أهل السنة، لكن بما أن الناظم رحمه الله ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد في المسائل الفقهية مسائل الفروع، أيضا هو أراد أن يقتدي به وأن يتخذه إمامه أيضا في العقيدة، وإلا فالأئمة كلهم يعني عقيدتهم واحدة: الشافعي، مالك، الإمام أبي حنيفة بالجملة، هكذا، وغيرهم من أئمة أهل السنة والسلف الصالح. كما قال الطحاوي هناك فيما بينه من اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنجري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، تخصيصهم ليس لاختصاصهم بهذا الاعتقاد، لكن لكون المؤلف أو الناظم يعني له اختصاص بهؤلاء وفي انتمائه وفي مدرسته ودراسته خاصه فيه، ثم أثنى عليها بهذه الأبيات في علمه وجلالة قدره و ضمن بعض هذه الأبيات بالدعاء له بفعل الرحمة من ربه والعفو والمغفرة، ودعا لعموم أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. اقرأ الأبيات واحد واحد. على اعتقادي، على اعتقادي ذي السداد الحنبلي. الحنبلي قوله ذي السداد يعني ذي الرأي السديد. ذي السداد فهو مسدد في رأيه وفي مذهبه وفي اعتقاده. يقول على اعتقادي ذي السداد الحنبلي، وصف الإمام أحمد بأنه حنبلي ما ليس بالمناسب، لكن لعله ألجأه إلى هذا النظر، ولا هو أحمد بن محمد ابن حنبل، فلا يقال للإمام أحمد إنه حنبلي. على اعتقادي نعم للسداد الحنبلي إمام أهل الحق. إمامي يعني لو كان لو لم يأتي بهذا إمام ولا لعله يريد جنس الحنبلي الحنابلة، لكن يريد شخص معين وهو الإمام. على اعتقادي للإمام نعم للسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. إمام أهل الحق هل تعبير عما يوصف به الإمام ويعرف به الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة إمام أهل الحق، فبسبب صبره وجهاده يوم المحنة، محنة وفتنة القول بخلق القرآن، لقب عند المسلمين بأنه إمام أهل السنة إمام أهل الحق ذي القدر العلي. نعم حبر الملأ أو الملأ الملأ حبر الملأ فرد العلا الرباني. فرد العلا يعني يقول أنه حبر الملأ يعني الأشراف من أهل العلم وحبرهم وعالمهم والمبرز عليهم حبر الملأ. يعني فرد العلا يعني متفرد في يعني نيل المنازل العالية، كلها كلمات تبجيل. نعم رب الحجى ما في الدجى يعني العقل صاحب العقل الثابت والرجين والعقل الراجح. نعم ما في الدجى الشيباني ما في الدجى يعني الظلم ظلم الشبهات ظلم المعنوية ما فيها ببيانه وفهمه لكتاب الله وسنة رسوله وبالآثار آثار السلف الصالح. نعم ما حدج نعم الشيباني هذه نسبة إلى قبيلة فهو من بني شيبان. نعم فإنه إمام أهل الأثر فإنه إمام أهل الأثر يعني أهل السنة أهل الحديث أصحاب الحديث أصحاب الحديث هم أهل السنة أصحاب الحديث أهل الأثر. نعم فمن نحى منحاه فهو الأثر من نحى منح الإمام أحمد وغيره بحيث يعول على الآثار أو على النصوص كتاب والسنة الحديث والآثار آثار الصحابة فهو الأثري هو الذي يقال له الأثري. أما الذي يعتمد على أقوال العلماء ويقلدهم فالمقلد ليس أثريا. نعم مقلد ليس أثريا. نعم سقى ضريحا حله صوب الرضا هذا دعاء دعاء سقى ضريحا حله أي نزل فيه ودفن فيه صوب الرضا يعني سحاب الرضا ومطر هذا فيه مجاز يعني حل فيه سقى ضريحه الرضا من ربه ومن عليه بالرضوان سبحانه وتعالى. نعم والعفو والغفران ما نجم أضاء نعم. ما نجم أضاء هذا يعني إشارة إلى دوام ذلك سقاه سقى قبره سحاب الرضا أو الرضا من ربه والعفو والغفران ما أضاء نجم ما ندم أضاء، يعني دائما وأبدا. نعم. وحله وسائر الأئمة، وحله يعني وأحله، وحله يظهر في تخفيف، وحله أي وأحله وسائر الأئمة. نعم. يعني وجميع الأئمة، أئمة العلم، أئمة أهل السنة. نعم. منازل الرضوان أعلى الجنة، منازل الرضوان أعلى الجنة، دعا له ودعا لسائر أهل العلم والإيمان بأن يسكنهم الله الجنة، بل الدرجات العالية في الجنة أعلى الجنة، وأعلى الجنة هي الفردوس. فكأنه قال أحله وسائر الأئمة جنة الفردوس رحمه الله. حسبك يا شرح لك اللهم استعان. لا تغيرت مساكنهم، شيء بين المعروف انهم بين نجد وحجاز، هذا اللي نسمع والله ما ادري بالضبط يعني عنهم هذول، لان الاسماء تتطور وتتعدد، قد يكون الاسم موجود في قبيلتين مثلا كبيرتين، يقال يمكن يقال شيبان كذا وشيبان كذا يمكن، لكني انا ما ادري والله.